نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وعن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. دبر الصلاة قد يفهم منه أنه آخر الصلاة قبل التسليم، ودبر الصلاة قد يفهم منه كذلك أنه بعد الصلاة. وهنا بارك الله فيكم ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك آخر صلاته، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد الصلاة؟ فبعد كل صلاة مكتوبة، بعد كل صلاة مكتوبة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي رواية: ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد أو الجد هو العظمة، العظمة أو الغنى، الغني هنا يعني الغنى والغني. وبارك الله فيكم، يستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء عقيب الصلوات المكتوبات، عقيب يعني بعد الصلوات المكتوبات، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك بعد الصلاة. وهذا من الأذكار التي يقولها المسلم بعد الصلاة. فيكم حديث نمر 202، حديث نمر 202، المغيرة بن شعبة erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte nach jedem Pflichtgebet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte nach jedem Pflichtgebet zu sagen: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث البخاري ومسلم. Das ist ein Bittgebet, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم nach dem Pflichtgebet immer gesagt hat. Und hier, das steht Dubur kul Salah. Dubur kul Salah am Ende des Gebetes. Was bedeutet am Ende des Gebetes? Heißt das vor dem Abschluss des Gebetes, oder heißt das unmittelbar nachdem der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das Gebet beendet hat? Hier, damit wir ausschließen, welche Variante sozusagen richtig ist, dann muss man prüfen, wann der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das gesagt hat. Und wenn man die Sira, die Geschichte vom Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hier betrachtet, dann findet man, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das nach dem Gebet gesagt hat. Aber nach dem Pflichtgebet, nach dem Pflichtgebet sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم dieses das Gebet. Natürlich, dieses Gebet sollte man auf Arabisch lernen. Und das ist empfehlenswert, dieses Gebet nach den Pflichtgebeten zu sagen. Nochmal, das Gebet. La ilaha illallah wahdah. La sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Wa la mu'ti lima mana'at. ولا ينفع ذا الجد منك الجد من زلت natürlich versuchen das barakallahu fikum zu lernen. Dann kommen wir zu dem weiteren Hadith. Al-Hadith الثالث بعد الثلاثمائة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري. كذلك هنا يحتمل أن يكون ذلك قبل الخروج من الصلاة ويحتمل أنه بعدها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من البخل وهو منع ما يجب بذله من المال شرعا. يعني أنت لما يجب أن تبذل شيء فأنت تمنحه تكون بخيل. الجبن هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها ويقال عن ذلك الشخص الجبان الذي لا يفعل يعني لا الذي ما يعمل بالحق ويتأخر خوفا عن الأشياء. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر. الرد إلى أرض للعمر هو بلوغ الهرم والخرف. يعني الإنسان يخرف ولا حول ولا قوة إلا بالله يصبح مثل الطفل الصغير لما يكبر في السن. وأعوذ بك من فتنة الدنيا بالشهوات والزخارف وغير ذلك. وأعوذ بك من عذاب القبر تكلمنا عنه وهو حق لأولئك الذين عصوا ربهم. فكان هذه الكلمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة ويفهم من ذلك كما ذكرنا قبل السلام أو بعد السلام. Drei Hunde, drei. Sa'd ibn Abi Waqqas erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuflucht bei Allah gesucht hat am Ende jedes Gebetes, indem er sagte: Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Geiz. وأعوذ بك من الجبن وزخت زفلق بيديا for feigheit or the feigism. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وزخت زفلق بيديا dass ich Demenz bekomme. Das bedeutet, dass man والعياذ بالله nicht mehr, dass man alt wird und dass man wie ein kleines Kind wird am zuletzt. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنِ الدُّنْيَا. Und ich suche Zuflucht bei dir vor der Versuchung im Diesseits. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Und suche Zuflucht bei dir vor Peinigung im Grab. Das ist bei Al-Bukhari. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat so was gesagt. Das kann man sagen, entweder am Ende des Gebetes, das heißt vor Assalamu alaikum, oder nachdem er Assalamu alaikum gesagt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und diese Bittgebete, die sind wichtig zu lernen, dass wir das lernen, barakallahu fikum, dass wir diese Bittgebete lernen, weil das wichtig für uns ist. Der hat gesagt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Geiz. Geiz ist, dass man geizig ist, dass man den Rechten von den anderen nicht gibt und dass man, was eigentlich zu geben ist, verhindert und nicht gibt. Zweitens, ta'udhu bika min al-jubun, dass man feige wird, dass man feige wird. Das bedeutet, der Prophet will nicht feige sein. Aber feige heißt nicht, wie manche Leute denken, wenn man Geduld zeigt und wenn man sich kontrolliert. Ja, manche denken, das ist feige. Nein, Feigheit ist was anderes. Und dass er sozusagen ila ardar al-umr zurückkommt, das heißt barakallahu fikum, wenn man alt geworden ist und da kann man sich nicht mehr beherrschen, auch gedankenmäßig. Und natürlich die Fitne in Dunya, das heißt die Versuchung in dieser Dunya bezüglich Geld, Vermögen, Kinder, alles was wir in dieser Zeit, das ist eine Versuchung. Und der Prophet suchte Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Peinigung im Grab. Vor der Peinigung im Grab. Wann wird das gesagt? Ist das Gebet, wie ich schon erzählt habe, barakallahu fikum. Manche Gelehrten sagen, am Ende des Gebetes, bevor man Salam alaikum sagt, und andere sagen, nachdem man Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt hat. Nochmal dieses Gebet. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn. Entschuldigung, min al-bukhl. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. الحديث الرابع بعد الثلاثمائة هو عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهنا يصف العبد ربه بالسلام، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسلام، أي ذو السلامة من كل نقص وآفة. ذو السلامة من كل نقص وآفة. ومنك السلام أي منك نطلب السلامة، منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة. تباركت يا ذا الجلال، تباركت أي تقدست، يعني كثرة البركة. يا ذا الجلال والإكرام، الجلال والإكرام هو ذو الغنى المطلق والفضل التام، الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، هذا الدعاء يقوله المسلم إذا انتهى من صلاته الفرض. انتبهوا، الفرض مو السنة مو الصلوات النفل، إنما صلاة الفرض بالذات. حديث نمد غاي هندت فير، حديث نمد غاي هندت فير. ثوبان رضوان الله عليه زاكت der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte als er sein Gebet zu Ende geführt hat zu sagen oder Allah um Verzeihung zu bitten استغفر الله dreimal. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet zu Ende geführt hat, hat er dreimal gesagt: Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Al hadith is by Muslim. Astaghfirullah استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. So hat der Prophet Muhammad sallam gesagt, nachdem er das Pflichtgebet zu Ende geführt hat. Passt auf, diese Gebete, die wir gerade erwähnen, die sind alle bezüglich Pflichtgebeten, nicht zusätzlichen Gebeten. Was bedeutet dieses Gebet? Erstmal, Astaghfirullah ist klar. Oh Allah, verzeih mir, oh Allah, vergib mir. Ich suche Verzeihung und Vergebung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Astaghfirullah. Dann Allahumma anta as-salam. Das bedeutet, O Allah, du bist as-salam. As-salam ist derjenige, der von Makel und Mängel befreit ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts Schlechtes, hat kein Makel, hat kein Mängel, subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta as-salam. Wa minka as-salam. Und von dir verlangen wir, dass wir fernbleiben von den boshaften in Dunya und von den schlechten Dingen in Dunya und an Al-Akhira. Tabarakta, ya dal jalali wal ikram. Tabarakta, dass wir segenreich bist du. Ya dal jalali wal ikram, dass wir, oh Allah, ya dal jalali wal ikram, derjenige, der am reichsten ist und der ist gnädig und der gibt den Menschen, der gibt ihnen, subhanahu wa ta'ala, und der gibt ihnen viele Gaben, subhanahu. Das ist dieses Bittgebet. Deshalb, man sollte nach dem Pflichtgebet dieses Bittgebet sagen, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, wa tabarakta ya dhal jalali wa alaykum. Al-Hadith al-Khamis, بعد 300, وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير 34 التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة 33 إما أن تقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو تقال سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 هذا جائز هذا جائز ما في مشكلة والمئة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو قال هذا بعد كل صلاة مفروضة انتبه بعد كل صلاة مكتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه أبدا أنه قال مثل هذا الدعاء بعد صلوات النفل لما كان يكون ذلك بعد المفروضة لو قال هذا واستمر عليه غفرت له ذنوبه ولو خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر لو كانت كثيرة جدا يغفر الله سبحانه وتعالى هذا بشرط أن تجتنب الكبائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة ولهذا الحديث سبب ألا أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني ذهب أهل المال بالدرجات العلى والنعيم المقيم أخذوه فقال وما ذلك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق يتصدقون بكرام أموالهم ما عندنا ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله أفلا أعلمكم شيئا تدركون من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى قال تسبحون الله 33 تكبر الله وتحمد الله 33 تكبر الله 33 فلما سمع أهل الدثور الأغنياء بذلك فعلوا ذلك فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا بذلك وفعلوا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وفي روايات بارك الله فيكم، وفي روايات أنكم تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، وفي صفة أخرى تسبحون 25 تسبيحة ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إله إلا الله، يعني 25 سبحان الله، 25 الحمد لله، 25 25 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي تعملوا 25 هذا، فصارت 100 كلها 100. والصحيح أن تأتي بواحدة منها وليس كلها تجمعها، لأنه ليس بوجه، لا يوجد أبدا، أنه لم يرد أبدا الجمع بينهما، ولا يخرج العدد عن المئة، ما يجوز لك أن تخرج العدد عن المئة. وأما تسبحون عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة، فهذا بعض الذين قالوا القصد فيه هو الأصابع هنا، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا هو العشرة. وأهل العلم لما يقولوا، لما يقولوا عشر، والعرب لما يقولوا عشر دائما بارك الله فيكم يقرب العدد، هم 33 يقولوا 30، فمن هذا الباب، والله تعالى على أعلم. وهناك من فهم الحديث على ظاهره هكذا، من فهم الحديث على ظاهره هكذا وقال عشرا، أي عشرة تعمل يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلاص عشرة، وكذلك تفعل بالأخريات. إذن بارك الله فيكم، الإنسان نعم إذا انتهى من صلاته فيحمد الله 33، يكبر الله عفوا يحمد الله 33، يسبح 33، يحمد 33، ويكبر 33 أو 44، و عفوا 34 مرة 34، وبذلك يتم 100 أو 33 والمئة تكون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من كان يفعل ذلك بارك الله فيكم تغفر له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. وأنا بارك الله فيكم، طبعا هناك أذكار يقولها المسلم بعد الصلاة، يعني سنأتي على أغلبها إن شاء الله، ولكن مثلا أيضا تقرأ المعوذات، تقرأ المعوذات، قل والله قل عبر كل قل عبر الناس، ويوجد أذكار أخرى إن شاء الله سنأتي لها. أما قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي بعد الصلاة، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من البدع، النبي إنما كان يفعل ذلك. وأما رفع الأيدي والدعاء بعد الصلاة فهذا أيضا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة طبعا بعد الصلاة المكتوبة. بارك الله فيكم، حديث نما تغاي هندت فنف أبو هريرة رضي الله عليه برichtete dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer nach dem Gebet 33 Mal Subhanallah sagt und 33 Mal Alhamdulillah sagt und 33 Mal Allahu Akbar sagt, dann sind das 99. Dann sagt man La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir, so sind das 100 geworden. Wenn man das sagt, werden seine Sünden verziehen, wenn sie auch so wie die Scheune des Meeres sind. Diese Blasen, diese Scheune, was das auch Meer ist. Zabatelbach. Aber natürlich unter einer Bedingung, dass man keine große Sünde mehr gibt. In einer anderen Überlieferung, wenn man 34 Mal Allahu Akbar sagt. Das wird nach dem Gebet, nach dem Pflichtgebet, pass auf, nach dem Pflichtgebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht, jemand, dass er gesagt hat, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 und dann bei 100 La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Wenn du das machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden verzeihen, wenn auch deine Sünden wie die Schäume des Meeres sind. Und das ist natürlich eine große Gabe. Dieses Hadith hat eine Geschichte. Dieses Hadith hat eine Geschichte. Und zwar, die Armen von Sahaba, die kein Geld gehabt haben, von den Leuten aus Mekka, die kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben gesagt, oh Prophet, unsere Brüder, die Reichen, die haben alle Stufen im Paradies schon bekommen. Und die spenden mit ihrem Geld und die bekommen besser als wir. Sie beten wie wir, sie fasten wie wir und sie spenden und sie können auch Sklaven kaufen und befreien. Das können wir nicht. Der Prophet sagte, okay, ich bringe euch etwas bei. Ihr werdet mit dieser Sache, die anderen, die vor euch sind, ihr werdet sie sozusagen vorgehen und die anderen, die nach euch kommen, die können euch auch nicht erreichen. Ihr sagt nach jedem Pflichtgebet, Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal, Allahu Akbar 33 Mal. Und bei 100 sagt ihr, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu. Dann haben sie angefangen, das zu machen. Die Reichen, die haben davon gehört. Dann haben sie angefangen, das zu machen. Auch sie. Dann kamen die Armen zum Propheten, die haben gesagt, die Reichen, unsere Brüder, die machen das Gleiche. Er hat gesagt, das ist Huld Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt sein Huld, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Sache. Schaut mal, die Sahaba, die haben sich wetteifert in guten Dingen. Nicht wie in unserem Leben, man wetteifert für schönen Wagen und für großes Haus und für viel Geld. Aber die Sahaba haben das für was anderes gemacht. Die haben das für Allah subhanahu wa ta'ala getan, indem sie das gut machen. Es gibt natürlich, barakallahu fikum, dann andere Überlieferungen diesbezüglich. Es gibt in einer Überlieferung 10 Mal Subhanallah, 10 Mal Alhamdulillah, 10 Mal Allahu Akbar. Diese Überlieferung, es gibt zwei Ansichten diesbezüglich. Die erste Ansicht ist, die 10 werden damit gemeint, die Finger, die 10 Finger. Weil wenn du diese Erwähnungen machst, Subhanallah, Subhanallah, wie machst du das mit deinen Fingern, mit deiner rechten Hand, pass auf, mit deiner rechten Hand, du zählst so, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Das sind 10, das sind die 10 Finger, das sind das 30. Aber weil die Araber immer das gesagt haben, 10 Finger, die haben das, die 3, die geblieben sind, immer umgerechnet sozusagen. Die haben gesagt, 10. Ja, ich bin ein bisschen mehr in Mathematik. Gerundet. Ja. Gerundet, ja, sag mal. Abgerundet, ja. Die haben das abgerundet, deshalb haben sie gesagt 10, 10, 10. Andere Gelehrten, andere Ansicht sagen die Gelehrten, nein, das ist so, 10, du kannst nur 10 machen. Es gibt noch eine andere Überlieferung. 25 Mal Subhanallah, 25 Mal Alhamdulillah, 25 Mal Allahu Akbar und 25 Mal La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir, da sind das 100. Aber bitte aufpassen, wenn du benutzt eine davon nach einem Gebet und nicht die 4 zusammen, wirklich eine davon. Entweder Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dann La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Und hier, du kannst auch so sagen, zum Beispiel, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Du kannst das so machen. Oder einzeln dann. Das ist eine Variante. Die andere Variante, Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal, Allahu Akbar 33 Mal und, Entschuldigung, Allahu Akbar 34 Mal. Das ist die zweite Variante. Wenn du das nimmst, dann kannst du nicht nach dem gleichen Pflichtgebet das andere auch zusätzlich machen. Nein. Du kannst das nach einem anderen Gebet machen, kein Problem. Aber nur eine Variante suchst du von diesen 4 Varianten, was ich erzählt habe. Da gibt es andere Gebete auch, was man sagen kann nach dem Pflichtgebet. Zum Beispiel unter anderem, du liest die drei Mu'awidat. Das wird, du liest Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Rabbi Falaq, Qul A'udhu Rabbi Nas nach dem Gebet. Nach dem Pflichtgebet. Dazu gibt es noch etwas, was ich hier bemerken soll. Und zwar Barakallahu Fikum, manche Leute, die lesen nach dem Gebet Al-Fatiha. Nach jedem Pflichtgebet lesen sie Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha. Oder die sagen Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad und sowas. Das ist alles nicht von der Sunna. Das ist nicht von der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dazu Barakallahu Fikum, manche nach dem Gebet, die heben ihre Hände, oder der Imam, der hebt seine Hände und der fängt an Dua zu machen, die anderen sagen Amin, Amin, Amin. Das ist auch Bid'ah. Das kennen wir nicht von der Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Al-Hadith, al-Sadis, ba'da al-Thalathmiyya. Lachaz, afwan, qabl ma natakalam al-Hadith, lachaz, Barakallahu Fikum, al-Tasbih yakun bil-Yumna. باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد باليمنى، وهذه الأصابع ستشهد لك يوم القيامة، ولا تسبح لا بمسبحة ولا بغير هذه الشيء. بارك الله فيكم. Wenn man Tasbih macht man mit der rechten Hand und mit den Fingern und ohne Gebetskette, ohne was anderes. Und die linke Hand benutzt du nicht beim Tasbih, weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم immer mit der rechten gemacht hat und nicht mit der linken. والله تعالى أعلم. الحديث السادس بعد الثلاثمائة وعن معاذ بن جبل وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. واضح. ولكن هنا فقط دبر كل صلاة. ما هو دبر الصلاة؟ عند بعض أهل العلم يقول بعد الصلاة، وعند بعض أهل العلم يقول قبل الانتهاء من الصلاة، قبل التسليم، والله تعالى أعلم أنه قبل التسليم، أنه قبل التسليم. حديث 306 حديث 306. Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu alayhi erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihm gesagt hat: Ich empfehle dir, Mu'adh, verlass nach dem Gebet oder am Ende jedes Gebetes, verlass das nicht. Dass du sagst, nach jedem, entweder am Ende jedes Gebetes oder nach jedem Gebetes, das wird Pflichtgebet, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, hilf mir dabei, dass ich dich erwähne und dass ich dir danke und dass ich dich gut anbete. O Allah, hilf mir, dass ich dich gut erwähne, dass ich dir gut danke und dass ich dich gut anbete. Dies sollte Mu'adh immer, weil der Prophet ihm sagte, Mu'adh, ich liebe dich. O Mu'adh, so war das Hadith. O Mu'adh, ich liebe dich. Deshalb verlass das nicht, nach jedem Gebet zu sagen. Hier, nach jedem Gebet, bei manchen Gelehrten sagen, Dubur, Kul Salah. Manche, sowieso wir reden vom Pflichtgebet. Manche sagen, Gelehrten, das bedeutet, nachdem man es gesagt hat, Salam Aleikum, Salam Aleikum. Andere haben gesagt, das ist vor dem Taslim. Vor dem Ende des Gebetes. Bevor du dein Gebet zu Ende führst, dann sagst du so ein Bittgebet. Und das ist sozusagen empfehlenswert. Empfehlenswert zu sagen, das ist nicht verpflichtend. Und bitte nicht, dass man jetzt durcheinander kommt. Nicht, dass man durcheinander kommt. Diese Bittgebete, die ich erzähle, die kann man sozusagen variabel machen. Das wird nicht unbedingt jetzt ein nach dem anderen. Variabel kannst du machen, kein Problem. السابع بعد الثلاثمائة وعن أبي وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان. بارك الله فيكم. هذا الحديث فيه قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة وفضلها، أي أن الإنسان يدخل بها الجنة، يدخل بها الجنة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، هو على حذف مضاف، أي لا يمنعه إلا عدم موته. يعني هو الآن مو ميت عايش، فما حيدخل الجنة، فإذا مات سيدخل الجنة. بارك الله فيكم. حديث غير مندد زيبن، أبو أمامة رضوان الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت ذا آية الكرسي. آية الكرسي this is the آية this is the آية 255 von سورة البقرة 255 von سورة البقرة. Wer Ayatul Kursi nach jedem Pflichtgebet liest, wird ihm nicht anderes ins Paradies zu bringen, als dass er noch am Leben ist. Ja, der ist jetzt am Leben. Deshalb kommt er ja nicht ins Paradies. Aber wenn er stirbt, dann kommt er ins Paradies. Deshalb, لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أي لأنه الآن ما مات هو حي ما يدخل الجنة. Also, wer diese, wer Ayat al-Kursi liest und der ist noch am Leben, der ist noch am Leben. Deshalb kommt er nicht ins Paradies, weil er noch am Leben ist. Aber wenn er stirbt und er hat immer nach dem Pflichtgebet Ayat al-Kursi gelesen, dann kommt er ins Paradies. Das ist ein gewaltiger Lohn, wenn du Ayat al-Kursi liest. Und Ayat al-Kursi, das ist natürlich die beste Ayah im Koran. Die beste und wahrhaftigste Ayah im Koran. آية الكرسي 255. الله لا إله إلا هو الحي القيوم شامل. This is تتقون شامل. بارك الله فيكم. Man merkt, dass ich jetzt ein bisschen schneller mache, weil diese Sachen, wir wollen in unserer Religion immer mit Beweisen lernen. Das heißt, warum lesen wir آية الكرسي nach jedem Gebet? Dann weißt du jetzt der Beweis. Der Beweis ist, bei An-Nasa'i, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, wer Ayat al-Kursi nach jedem Pflichtgebet vorliest, dann und so. Al-Hadith al-Thamin ba'd al-Thalathmiyah. Wa'an Malik ibn al-Huwayrith, qal Rasulullah s.a.w. sallu kama ra'itumuni usalli. Qabil ma na'ti li hadith Malik, barakallahu fikum, hunak لأهل العلم مطويات أذكار ما بعد الصلاة، فيها الأذكار مرتبة، وطبعا ابحث عن الصحيح منها واحفظها، وإذا حتى أخذتها في يدك يعني شهر شهرين بعدين تحفظها إن شاء الله وتقوم بها، ولكن لاحظ أن تعمل بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا انتبه لهذا الله يحفظك. طيب هنا نأتي للحديث الذي بعد. إذا قبل ما نأتي لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عليه، هناك أذكار بعد الصلاة، هناك أذكار ما بعد الصلاة، الله يحفظكم بارك فيكم. الإنسان أفضل شيء يبدأها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك الثاني، ثم سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر، ثم مثلا قل هو الله أحد، ثم آية الكرسي، وهذه الأذكار التي تكون بعد الصلوات، فالإنسان يحافظ عليها لأنه الله سبحانه وتعالى يغفر له. بارك الله فيكم. إذا كنت أردينوغن ناخدم فليشت كبيتن ناخدم فليشت كبيتن دي جليرتن آخ هارن دس كشخيبن dass wir die haben uns das erklärt, was wir sagen. Am besten ist, dass du nach dem Gebet, nach dem Pflichtgebet sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma salam, salam, tabarak, tazalil al-Ukram. Dann sagst du, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdahu, diese zwei Gebete. Dann kommt danach, dass du Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sagst und dann liest du قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ قُلْ عَبْدُ رَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَبْدُ رَبِّ الْنَّاسِ، dann liest du Ayat al-Kursi und so weiter nach den authentischen Sunnah. Und auf keinen Fall, wie manche Leute machen, dass sie die Hände heben oder dass sie das Gesicht mit den Händen über Gesicht streichen oder dass sie nach dem Gebet immer so machen. Das ist Barakallahu fikum, nicht von der Sunnah. Aufpassen, Jazakallahu khairan, Barakallahu fikum, machen. Grüßen rechts und links, auch das ist auch im Gebet nicht. Auch nicht wischen. Wischen auf Gesicht auf keinen Fall. Außer vor dem Schlafen. Wenn man قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ قُلْ عَبْدُ رَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَبْدُ رَبِّ النَّاسِ liest in den Händen, dann wischst du auf deinen ganzen Körper. Das ist okay. Aber was anderes gibt es nicht. أذكار ما بعد الصلاة ليست بواجب. Erwähnungen nach dem Pflichtgebeten sind nicht Pflicht. Die sind beliebte, die sind empfehlenswerte Handlungen. الحديث الثامن بعد الثلاثمائة. الثامن أنا ما تكلمت عنه لسه. عن مالك بن الحويرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأقواله بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة في القرآن وفي الأحاديث. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن كيف نقيم الصلاة؟ كيف نؤتي الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذن هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فيه أي كما رأيتموني أصلي تعلموا مني الصلاة وافعلوا ذلك، وفيه دلالة على وجوب التأسي فيه، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فكل ما حافظ عليه من أفعالها وأقوالها واجب علينا، إلا لدليل يخصص ذلك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء في الصلاة وما في دليل يخرج هذا الأمر عن الوجوب فيبقى للوجوب، لأن قول صلى الله عليه وسلم صلوا أمر لنا وهذا للوجوب. وهذا حديث عظيم، طبعا حديث عظيم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا فيه بارك الله فيكم دليل لأهل السنة على غيره. يقول لك نحن نأخذ فقط القرآن. طيب شلون القرآن؟ كيف عرفتم أن صلاة العصر هكذا، صلاة الظهر هكذا، والتحيات هكذا؟ Barakallahu fikum, dann kommen wir zu Hadith 308, und zwar, das ist ein sehr schöne Überlieferung, und das ist sehr schön. Malik ibn al-Huwaydith, radhuallahu alayhi, sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet, wie ich gebetet habe, oder betet, wie ihr mich betend gesehen habt. Das heißt, Barakallahu fikum, diese Überlieferung gibt uns den Beweis, dass die Ayat, die im Koran sind, die allgemein sind, wurden erklärt durch die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Das steht im Koran, betet ihr. Das steht im Koran, wo ihr dir glaubt, ihr müsst beten. Aber wie? Wie beten wir? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, betet, wie ihr mich betend gesehen habt. Das wird, wie ich euch beigebracht habe. Und in diesem Hadith auch gibt es den Beweis, dass wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen müssen. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns etwas befohlen hat, dann müssen wir das tun, außer dass wir einen Beweis haben, was diese Verpflichtung milder macht zu empfehlenswerten Handlung. Das heißt, wir haben im Islam Verpflichtung, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, mach, dann ist das Pflicht. Aber wenn wir dann eine Milderung haben durch einen anderen Beweis, dann sagen wir, dass es empfehlenswert. Und die Gelehrten haben viel davon erzählt. Aber da haben sie gesagt, wenn der Prophet etwas befohlen hat im Gebet und es gibt kein, dass dieser Befehl sozusagen mildert, dann bleibt das Pflicht für uns. Das ist ein sehr schönes Hadith eigentlich. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch im Koran, wir müssen pilgern. Aber wie pilgern wir? Wie pilgern wir? Der Prophet sagte, ihr sollt das von mir lernen und von mir nehmen. Die Rituale der Pilgerfahrt. Im Gebet, wie sollen wir beten? Vom Propheten. Und das ist ein Beweis für alle Sunna gegen diese Leute, die heute dir alle immer sagen, ja, wo steht das im Koran? Sagst ihm, okay, wo steht im Koran das Salat al-Asr, das zum Beispiel Nachmittaggebet aus 4 Raka'a besteht? Wo steht im Koran At-Tahiyyatu Lillah? Wo steht im Koran, dass man At-Tashahud macht? Wo steht im Koran, dass man At-Taslim, so Assalamu alaikum, Assalamu alaikum macht? Wo steht im Koran, dass man Surat al-Fatiha im Gebet lesen muss? Wo steht im Koran, dass man zum Beispiel die Hände hebt? Und so weiter. Wo? Sagt, steht nicht, nirgends. Aber woher haben wir das gelernt? Durch die Sünde vom Propheten Muhammad s.a.w. Und der Prophet, wenn er uns etwas befohlen hat, dann müssen wir das praktizieren. Wallahu ta'ala ala alam. Wa an Imran ibn Husayn, al-Hadith al-Tasi' بعد الثلاثمائة. Wa an Imran ibn Husayn, radiyallahu anhu, qala Rasulullah s.a.w. Salli qa'ima, fa'in lam tastati' fa'qa'ida, fa'in lam tastati' fa'ala jamb, wa illa fa'um. فأومي يعني إمام رواه البخاري الإنسان إذا ما استطاع أن يكون قائما في صلاته فيصلي قاعدا إذا ما استطاع القعود يصلي على جنب يعني مستلقيا لم يستطع فليومئ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الله سبحانه ما يكلفنا اكثر ما نكون وهنا بارك الله فيكم هنا انتبه هذا يعني اذا لم تستطع قال اذا لم تستطع ليس اذا لم تريد الله يحفظكم ميزوا بين الاستطاعه والاراده الاستطاعه هي ان الانسان يعلم ان الصلاه تكون هكذا وقادر على القيام أما الإرادة الإنسان قادر على القيام بس ما يريد يقوم هو الله ما أستطيع لا هي معناته ما تريد وليس ما أستطيع وهذا الفرق بين الاثنين فإذا إذا كان الإنسان مريضا مثلا ما يستطيع فعلا يقف فيصلي جالس ما يستطيع فعلا يجلس يصلي على جنب ما يستطيع يومئ إيمان ولكن ما يترك الصلاة أي لا يترك القيام إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة، ولا يترك الجلوس إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة. ليس الإنسان والله خلاص قال لك والله شوي أنا يعني اليوم جاء على بالي صلي جالس. هذا نتكلم ماذا في صلاة الفرض، في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل فإذا شئت تصلي جالسا فصلي، ولكن لك نصف الأجر. يعني مثلا هل تريد أن تصلي الوتر؟ صلي جالس، صلي جالس، تتربع وتصلي جالسا، إيه تربع هكذا وتصلي جالسا، ولكن لك نصف الأجر، نصف الأجر تبع الصلاة. فانتبه لهذا يا رعاك الله. بارك الله فيكم. حديث دغاهن دلت نوين. عمران ابن حسين رضوان الله عليه، عمران ابن حسين رضوان الله عليه زاكته تبقفت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته بيت امشتين wenn du nicht kannst dann im sitzen wenn du nicht kannst dann im liegen wenn du nicht kannst dann zeig mit deinem Kopf oder mit deinen Augen. Das wird mit Zeichen. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Dies Hadith ist ein natürlich Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Hadith ist mit Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Barmherzigkeit geschenkt, indem er uns die Möglichkeit gegeben hat, wenn wir im Pflichtgebet nicht im Stehen beten können, können. Es gibt Unterschied zwischen können und wollen. Ich kann im Stehen beten. Und ich bete im Stehen. Aber ich sage, na, ich will heute nicht im Stehen beten. Dann sage ich, ja, ich kann nicht, das geht nicht. Deshalb müssen wir unterscheiden zwischen können und wollen. Weil manche Leute vermischen hier zwischen können und wollen. So, barakallahu fikum. Man muss eigentlich im Stehen beten. Wenn man aber krank ist, wenn man nicht kann, wenn kein Platz ist, dann kannst du auch im Sitzen beten. Wenn du das nicht im Sitzen kannst, du kannst, weil du krank bist, operiert bist, dann im Liegen. Wenn du nicht, dann zeigst du nur. Zeigen. Das ist, aber nicht, dass man das Gebet verlässt. Weil manche sagen, naja, ich könnte mich nicht bewegen, deshalb habe ich nicht gebetet, das ist kein Grund. Du musst beten, egal in welcher Stellung. Aufpasse noch etwas hier. Es gibt Unterschied zwischen Pflichtgebet und zusätzliches Gebet. Es gibt Unterschied zwischen Pflichtgebet und zusätzlichen Gebeten. Bei zusätzlichen Gebeten, bei Sunna-Gebeten, du kannst im Sitzen beten, aber wenn du das machst, dann bekommst du die Hälfte des Lohnes, des Gebetes. Du bekommst das nicht voll. Weil du nicht, wenn du entschuldigt bist, dann inshallah bekommst du voll. Aber wenn du keine Entschuldigung hast, wenn du zusätzliches Gebet, du musst das Pflichtgebet, zusätzliches Gebet, wenn du zusätzliches Gebet im Sitzen beten willst, dann bekommst du die Hälfte von dem Gebet, wenn du im Stehen bist. Und so weiter, barakallahu fikum, sallallahu alaihi. Wenn man zum Beispiel im Auto fährt, darf man im Auto oder im Flugzeug oder im Schiff, betet man im Sitzen. Wenn du nicht stehen kannst und du hast überhaupt keine Möglichkeit, zum Beispiel im Auto zu stoppen und zu beten, oder du darfst nicht und so weiter, dann kannst du im Sitzen beten. Aber wenn du die Möglichkeit hast zu stoppen, dann musst du stoppen und beten im Stehen. Wenn du im Flugzeug bist, dann suchst du dir einen Platz, dass du im Stehen betest. Wenn du nicht kannst, dann kannst du auch im Sitzen beten. Und wenn du im Stehen, zum Beispiel im Flugzeug beten willst, du hast deinen Sitz so, dann beim Takbirat al-Ihram, du kannst stehen eigentlich. Du kannst so beten, im Flugzeug auch. Sagst Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi, Sami Allahu liman hamida. Jetzt beim Sujud, du kannst nicht, dann kannst du hier sitzen. Das heißt, im Gebet sollte man das Maximale von den Verpflichtungen bringen und praktizieren. Maximal. Und minimal nimmst du die Ausnahmen, wenn du Allah fürchtest. يعني إذا كان الإنسان في طيارة أو كان في سيارة. إذا الإنسان في سيارة على الطريق يجب عليه أن يقف وينزل ويصلي واقفا. ما استطيع، ما عندي وقت. لا عندك وقت 5 دقائق، لا تقول لي ما استطيع. اما فعلا اذا ما استطاع ابدا، مثلا انت في حافله والحافله ما تقف، وطلبت منهم وما وقفوا وسيذهب عليك الوقت، فصلي جالس لا بس، او في القطار. حتى لو كنت في الطياره ابحث عن مكان تصلي فيه واقفا، فاذا لم تستطع فصلي جالسا، ولكن انت تستطيع ان تقف امام المقعد، فتقف تكبر ثم تقرا الفاتحه، تركع ترفع من الركوع، عند السجود لا بس ان تجلس، لان هذه السنه. الحديث الأخير في باب الصلاة، في كتاب الصلاة، في قلنا شو صفة الصلاة، هذا صفة الصلاة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، روى البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه، موقف على جابر رضوان الله عليه. وطبعا هناك من ضعف هذا الحديث من أهل العلم، والحديث دليل على أنه لا يتخذ له المريض ما يسجد عليه، حيث تعذر عليه سجوده على الأرض. يعني إذا كان يستطيع أن يجلس على الأرض ويصلي فيصلي على الأرض. يعني هذا الذي يفعله البعض أنه يصلي على الكرسي مباشرة، هذا ليس من السنة، إنما يصلي على الأرض، لأنه وهذا فيه شيء واضح، أخذ وسادة وضع تحته فأخذها منه، أخذ عصا أخذها منه، فإذا ما كان يستطيع يصلي واقفا يصلي جالسا على الأرض متربعا كما ذكرنا المرة الماضية. والله تعالى على أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. هذا الباب الذي بدأناه من كتاب الصلاة، من كتاب الصلاة بدأنا أولا يعني بأمور كثيرة، أخذنا الأذان وأخذنا هذه المسائل كلها، تكلمنا على شروط الصلاة، تكلمنا في كتاب الصلاة إلى الآن عن 8 أبواب، عن سبع أبواب في الصلاة، والأخير كان صفة الصلاة، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا بارك الله فيكم، انتهينا من 300 و من 300 و 10 أحاديث كلها في أبواب مختلفة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات. ولكن المهم هو أن نراجعها وأن نتعلمها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن وإياكم من عباده الفاهمين لدينه. بارك الله فيكم. في هذا سو تغاي هند تسين حديثة سو عندك فيض تغاي هند تسين حديثة geführt und wir haben zuletzt ein Kapitel von dem Buch des Gebetes dann zu Ende geführt, und das ist Kapitel Nummer 7, das ist die Erklärung der Art und Weise des Gebetes, und wir haben fast alle Hadithe, die mit dem Gebet zu tun haben, erklärt. Also wie macht man Sujud, wie macht man Rukur, wie steht man im Gebet, wie macht man genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und hauptsächlich ist, dass man das lernt, und dass man das richtig praktiziert, barakallahu fikum. Und man hat gemerkt, dass wir viele verschiedene Ansichten auch erklärt haben. Es gibt viele, viele Ansichten von Gelehrten. Wir haben das erklärt, damit man auch daraus etwas lernt. Da weiß man, ja, die Gelehrten sagen, hier ist so, die anderen sagen, das ist so, was ist stärker? Und dann nimmst du dir eine Ansicht von diesen Ansichten. Deshalb Barakallahu fikum versucht, diese Unterrichte nochmal zuzuhören. Die Unterrichte, die sind auf Internet, die sind auf der Seite Qur'ansunnah.de. Da kann man alle Unterrichte nochmal hören, wenn man auch auf Arabisch und auf Deutsch, wenn man Fragen hat, da könnte man Fragen stellen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Arbeit in unseren Büchern schreiben am letzten Tag. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Tfaddal. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا نقل الحديث الآليات تخلينا نطبق الحديث كيف نترجم الحديث هذا في سلوك في كم كيف نستطيع أن نطبق الحديث التي نتعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وقل النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الشر يوقع ومن يرد الخير يعطاه ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله والذي بارك الله فيك يعزم في قلبه على تطبيق أولا ما فهم من الحديث أول شيء الذي يقودنا إلى تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم الحديث هو طلب العلم تقوى الله الإخلاص أن تفكر بالجنة والنار وأن تعلم أن هذه الدنيا ليست بشيء والفائزون هم السائرون على طريق الحق ولا بد من مسألة الهمة العزيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء ما في غيره لأن القضية هي قضيتك أنت يعني ما يستطيع أحد انتبهوا يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولست عليهم بمسيطر حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع إلا ما عليك إلا البلاغ يعني. ها أنت عليك فقط أن تقول هذا حق وهذا باطل الإنسان هو بنفسه يجب أن يقرر لنفسه يجب أن يرفع من إيمانه بالعمل الصالح وكذا وأهم شيء العلم وأن يطبق الذي تعلمه حتى ولو كان شيء قليل ولا يحقرن من المعروف شيئا إن لو بدأ يحتقر المسألة سيصل إلى الكبيرة مخلص ترك والله أعلم لو درستل تاني قوتي في خاقين زال وي كنن فيا دس براكتش أمزتسن فاس فيا ليرنن فون حديثن فون كوفيد محمد صلى الله عليه وسلم وي كنت من دس براكتش أمزتسن براكتش أمزتسن فيا دس وسن بغوخت فون أمز إرسمال بارك الله فيكم دس فان ناخ دم رفتيجن وسن زوخت دس من دس وسن فشتيت دس من إخلاص هات Aufrichtigkeit hat, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und dass man Entschlossenheit hat, dass man motiviert ist, dass man engagiert ist, dass man denkt an Paradies, dass man denkt an die Hölle, dass man denkt an die Stufen des Paradieses und dass man weiß, dieses Leben wird zu Ende gehen und alles, was in diesem Leben ist, wird vorbei, außer die guten Taten. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns eine Regel dafür gegeben. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Das Wissen bekommt man, indem man lernt. Die Geduld bekommst du, indem du dich duldest. Wenn du reich werden willst, dann musst du sozusagen nicht das anschauen, was die anderen haben. Und wenn du Geduld haben willst, dann versuchst du standhaft zu sein. Dann wirst du von Allah bekommen. Deshalb such Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Mach viel Dua und du musst selber für dich selber bestimmen. Das heißt, keiner kann dir helfen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad s.a.w. selber gesagt, du kannst über sie nicht bestimmen. Du kannst nicht ihre Herzen ändern. Das ist bei dir erstmal. Bei dir. Und wenn du selber was machst, dann wirst du schaffen. Aber wenn du das nicht machst, dann la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na, tfaddal. إذا إنسان كان مسافر تعذر الوضوء هذا طبعا مو معقول في ألمانيا المهم في ألمانيا أبدا هذا تعذر الوضوء ما أتصورها، لأنه على الأوتوبان أو على في كل مكان تجد يعني مكان. على كل نقول تعذر عليك تتيمم، تيمم التيمم. شوف يا أخي تضرب ضربة هكذا التراب، شوف التراب، مو هذول يجيبوا لنا صخرة يعملوا لي فيها هكذا وهكذا، تضرب ضربة على التراب هكذا ضربة، بعدين تفعل هكذا، بعدين تمسح وجهك ويديك بس بسم الله ضربة خلاص. هذا هو التيمم بس مرة واحدة. طبعا بعضهم يعمل ويبدأ والله العظيم مرة شفت واحد شيء ده بدأ يدور، نسأل الله السلامة. طيب هو ده هو استلت فراغي قال فين من سمبا يشفي اف اف انا ان اين ملند است ون من موس بيتن ون ده هات من كان كان فاسا ودا ده اسمه كرانك ده كان من كان فاسا بنو تنفاز والتيمم مخن تزول زمان تيمم مخن تيمم في مخمن تيمم دوش ليكس ما اف مال اف دي ارده dann schau mal, du schlägst deine Hände nebeneinander, damit Sand und Erde nach unten fällt. Dann drehst du deine Hände zusammen und du tust das nebeneinander und du pustest drauf, damit Staub weg ist. Und dann wischst du dein Gesicht und dann wischst du deine Hände zusammen. Das ist alles. Am Anfang auch kannst du Bismillah sagen, kein Problem. Das ist der Moment. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht bei manchen Leuten, die machen bis Ellenbogen und die machen das dreimal und manche machen auch auf Haare und so weiter und Ohren. Das ist alles nicht. Barakallahu fikum jazakum Allah khair. Na. تجلس هكذا ما تستطيع تقوم انت لا تجلس هكذا قل الله اكبر الله أكبر عادي الله إيه تقرأ وكذا وها فتركة ركعة إيه وسجودك تعمله أخفض هيك الركوع وهيك السجود. إذا ما قدر شو بدي أعمله؟ الله يهديك. القصد أنه إذا ما قدر إلا يعمل هيك، يعمل هيك هذا ركوع ويعمل شوي تاني السجود، ما قدر بالمرة ما يقدر إلا هيك يبقى، فيبقى هكذا خلاص. قلنا قوم إيماء حرك ولا براسة. نعم. ما حديث لا يصح. لا. أول حاجة الحديث لا يصح. ساعات إخوتنا. يجلس في الصلاة يقول عم ليش؟ قلت يا أخي إذا الأهل وقتها. يا أخي. مين قال لك؟ بعرف الصفعة هو اثنين صفوف، اثنين صفوف ما يحتاجش تزاحم، والأخضر لازم يكون خير من الخشوع يروح عليه خشوع. الأصل أن تكون الصفوف، اسمع، الأصل أن تكون أن تكون وكسمع الأصل أن تكون الصفوف الأصل أن تكون الصفوف متراصة، والتراص في الصف لا يعني تعال التراص في الصف. قم بالله مروان تعال بالنص بيني وبين مروان انتقل لا يعني هذا انما تعال التراص يكون شوف التراص حط كعبك على كعبي التراص هذا شوف يكون فيها الامكانيه انه ترفع فوق الصف وخاشع ما شاء الله التراص هذا هو التراص اما هي تزاحم وتراحم ما يصح لا يبقى في الصف شو بده يعمل هلا باليوم الجمعه انت خلي الناس يعني يصلوا برا شو بده يعمل لا اعمل ورا اذا كان مكان ورا يروح لورا طيب خير بارك الله فيكم جزاكم الله خير يس في اب انه خزكس مينوت انت سوش بيت في فول نيشت مير مخن سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دي بغيت نشوف انا من تاني دي كون ير فراغن شكن ابيادنا نخدم جديد ان شاء الله بعد فوت ايش دي فراغن فون دن فون انترنت باذن تعالى طيب من ايها من كان من اول الدرس يريد يؤذن 1 2 3 4 5 6 تفضل تفضل. بعد اسبوعين. لا لا لا خلاص بسلم الحمد لله. لا بعدين نتكلم. قالوا لي هيك اريح لنا. وهذا انا ما احكي انا الشيخ اساله اذا قلت لكم تدخل المدرسه ولا قبل. قلت لهم بعدين ما في صفوره. بعدين حنعمل الان نظفوا طابق. الطابق الثاني حنعمل له مدرسه. لا خليك من ابو حمد. شيخ مخوف هذا مات. ليش تضحك يا شيخ؟ شايف شيء يضحك؟ هاي ابراهيم عم يسلم عليك. ايه عليكم عليه السلام. قول له اكذب لك ابو حمزه. قول له استنى بس. فلاير في هذا الان بروبليم فلاير. شوي شوي لا تقلق.